إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله هذه هي الجمعة الثالثة من سيرة عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي رحمة الله عليه وقد ذكرنا في الخطبتين الماضيتين شيئا من الخصال التي اتصف بها هذا العالم الكبير والمحدث الجهبذ رحمة الله عليه وسنخصص هذه الجمعة للكلام عما اتصف به ابن المبارك رحمة الله عليه من كثرة إنفاقه في أوجه الخير ومن سعة جوده وسخائه رحمة الله عليه فقد كان ابن المبارك رحمة الله عليه معروفا بذلك ومشتهرا بذلك حتى قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير أعلام النبلاء قال وأكثر أي ابن المبارك وأكثر من الإنفاق على الإخوان في الله أي كان كثير الإنفاق على إخوانه وعلى أصحابه في الله جل وعلا ولذلك قال العباس ابن مصعب رحمة الله عليه قال جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء جمع جميع هذه الخصال فكان رحمة الله عليه معروفا بسخائه وبجوده وبإنفاقه رحمه الله وكان ابن المبارك رحمة الله عليه ينفق على العلماء والمحدثين وطلبة العلم والحديث وينفق أيضا على العباد وعلى الزهاد وكان ينفق أيضا على إخوانه وأصحابه وكان ينفق أيضا على الفقراء والمساكين والمحتاجين. قال ابن المبارك ذات يوم للفضيل بن عياض رحمة الله عليه، قال له: لولاك وأصحابك ما اتجرت. والفضيل بن عياض من أشهر الزهاد والعباد في زمانه، وكان ينفق عليه ابن المبارك رحمة الله عليه ويقول له: لولاك وأصحابك ما اتجرت، يعني ما عملت في التجارة. يبين ابن المبارك رحمه الله بأنه كان يشتغل بالتجارة وبجمع المال من أجل أن ينفق هذا المال على من يستحقه من العباد والزهاد والعلماء وأمثالهم. وقد ذكروا في ترجمة عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه أنه كان ينفق على الفقراء والمساكين في كل سنة 100,000 درهم. ونحن نعلم بأن نصاب الزكاة في الدراهم الفضية هو 100 درهم، يعني من كان عنده 200 أو من كانت عنده 100 درهم فقد بلغ ماله النصاب ووجبت عليه الزكاة. فكان ابن المبارك رحمة الله عليه ينفق على الفقراء في كل عام 100,000 درهم، أي 500 ضعف نصاب الزكاة. تصور، ينفقها رحمة الله عليه على الفقراء والمساكين. قال سلمة بن سليمان رحمة الله عليه: جاء رجل إلى ابن المبارك فسأله أن يقضي دينا كان عليه، فكتب له ابن المبارك بكتاب برسالة إلى وكيل له ليعطيه الدين الذي عليه. فلما وصل هذا الرجل إلى وكيل ابن المبارك ومعه كتاب ابن المبارك فقرأه الوكيل، قال ذلك الوكيل للرجل: كم الدين الذي عليك؟ يعني ما هو مبلغ الدين الذي عليك؟ قال: 700 درهم. 700 درهم. فلما قرأ الوكيل كتاب ابن المبارك وجده كتب فيه 7,000 درهم، يعني بدل أن يكتب 700 كتب 7,000 درهم. فبعث وكيل ابن المبارك إلى ابن المبارك يستشيره في ذلك، يعني قال: واش نمد له 700 ولا 7,000؟ هو يريد 700 وأنت كتبت 7,000. فقال له ابن المبارك رحمة الله عليه، قال: أجز له ما جرى به قلمي، يعني قال له: اعطه ما كتب قلم، ما دام أن قلمي كتب 7,000 فأعطه 7,000. يعني سبحان الله أعطاه 10 أضعاف الدين الذي كان عليه. وكان في هذه المرة قلم ابن المبارك رحمة الله عليه أسخى وأكرم من ابن المبارك رحمة الله عليه. ذكر أيضا في ترجمته أن شخصا شابا كان يخدم ابن المبارك رحمة الله عليه، فسجن هذا الشاب بسبب دين كان عليه، والدين الذي كان عليه بلغ 10,000 درهم. فماذا فعل ابن المبارك رحمة الله عليه؟ سدد عنه ذلك الدين دون علمه، أخرج من الحبس، يعني ذلك الشاب سجن وحبس بسبب الدين الذي كان عليه، فسدده ابن المبارك دون علمه. وخرج من السجن ولم يعلم ذلك الشاب بأن الذي سدد عليه الدين هو ابن المبارك، حتى توفي عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه. وكان ابن المبارك رحمة الله عليه كما ذكرنا ينفق على المحدثين وطلبة الحديث، فكان هناك جماعة من المحدثين في بلدان أخرى، يعني في غير مرو بلد عبد الله بن المبارك. كان ابن المبارك رحمة الله عليه ينفق عليهم ويبعث إليهم بنفقاته، فلما سئل عن سبب ذلك، يعني قيل له لماذا تنفق على هؤلاء وهم يعني باعدون عنك في بلدان أخرى، فقال رحمة الله عليه، قال: إن تركناهم ضاع علمهم، يعني هؤلاء لو تركناهم ولم ننفق عليهم ضاع علمهم. لماذا؟ لأنهم سيشتغلون بالكسب بطلب قوتهم وقوت عيالهم، وبالتالي سيتركون العلم ويتركون حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال ابن المبارك رحمة الله عليه، قال: لو تركناهم ضاع علمهم. قال: وإن أعناهم يعني بهذا المال، قال: بثوا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن المبارك رحمة الله عليه، قال: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، أي من نشر العلم. فكان رحمة الله عليه كثير الإنفاق على العلماء والمحدثين. ذات يوم دخل عليه أبو أسامة، حماد بن أسامة رحمة الله عليه، المحدث الكوفي المشهور، فدخل على عبد الله بن المبارك، فرأى ابن المبارك رحمة الله عليه في وجهه أثر ضر، يعني لمس يعني من قسمات وجهه بأنه كان في مصيبة، كان متضررا بشيء ما. قال راوي هذه القصة: فلما خرج من عنده بعث إليه ب4000 درهم ليقضي بها حاجته وليرفع المصائب التي حلت به. ويقول المسيب ابن واضح رحمة الله عليه، قال: أرسل ابن المبارك إلى أبي بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش أيضا محدث معروف وهو كوفي أيضا، أرسل إليه ابن المبارك 4000 درهم. فهكذا كان إنفاق عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. ابن المبارك رحمة الله عليه مر معنا في الخطب الماضية بأن العلماء وصفوه بقولهم: اجتمعت فيه خصال الخير كلها، جميع خصال الخير اجتمعت في عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. ومن كان هذا وصفه عباد الله لابد أن يكون سخيا وكريما وجوادا، لأن من كان شحيحا بخيلا لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يوصف بذلكم الوصف العظيم. مر معنا أيضا عباد الله أن ابن المبارك رحمة الله عليه كان في سنة يجاهد في سبيل الله، وفي السنة التي بعدها يخرج للحج، وكان من هديه رحمة الله عليه أنه في السنة التي يخرج فيها حاجا بيت الله الحرام يصطحب معه مجموعة من أصحابه وإخوانه، فكانوا إذا أرادوا أن يخرجوا من بلدهم من مرو إلى مكة يجمعهم عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه ويقول لهم أعطوني نفقاتكم، يعني يقول لهم كل واحد يعني جمع نفقة نصرف من هذا، أنا أصرف عليكم، أصرف عليكم يعني من مجموع هذا المال، يعني يجمع النفقات كلها أو يجمع النفقات كلها على أن يصرف عليهم من مجموع تلك النفقات. فكان إذا جمع تلك النفقات وضعها في صندوق عنده ثم يخرج بهم إلى الحج، فلا يزال رحمة الله عليه ينفق عليهم حتى يصلوا إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان من عادة الحجاج في ذلك الزمان وإلى يومنا هذا إذا وصلوا إلى المدينة مكثوا فيها أياما، فيبقى معهم في المدينة أياما ويقول لكل واحد منهم ماذا أمرك عيالك أن تشتري لهم من المدينة، يعني وش وصاك إنسان أولادك، ما هي الهدايا التي طلبت منك أن تشتريها من المدينة؟ فإذا أخبروه اشترى لكل واحد منهم حاجته وهداياه، ثم بعد ذلك يمضي بهم إلى مكة فيمكثون بمكة أياما ويحجون، وهو في كل هذه الأيام وفي الطريق وفي أثناء السفر ينفق عليه. ثم إذا أنهوا حجهم قال لهم أيضا ماذا أمركم الأهل والعيال أن تشتروا لهم من مكة؟ فإذا أخبروه اشترى أيضا لكل واحد منهم حاجته وهداياه. ثم إذا أمضوا تلك الأيام بمكة يعودون ماذا إلى بلادهم إلى مرو، وهو في أثناء ذلك لا يزال ينفق عليه رحمة الله عليه. فإذا وصلوا إلى بلادهم إلى مرو أخرج رحمة الله عليه ذلك الصندوق، أخرج ذلك الصندوق ويعطي كل واحد منهم نفقته التي دفع له في أول يوم. فإذا فتحوا تلك الأكياس وجدوا نفقتهم أو نفقاتهم وجدوها كاملة لا ينقص منها درهم واحد، ليتبين لهم بأن ابن المبارك رحمة الله عليه كان ينفق عليهم في سفرة حجهم ذلك من خالص ماله رحمة الله عليه. فهكذا يعني كان إنفاق وسخاء وعطاء عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يتأسى بذلك أو في ذلك برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان أسخى الناس وأجود الناس عليه الصلاة والسلام. وتعلمون عباد الله أيضا بأن الجود والعطاء والسخاء علامة على صدق إيمان العبد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، والصدقة برهان،